الله إليكم. يقول: هل ثبت عن الصحابة التسبيح بالنوى؟ لا أعرف أن عن الصحابة هذا الأمر ثابت، تسبيح بالنوى أو الحصى، لكن جاء عن بعض السلف ذلك، فقال الإمام ابن تيمية أن هذا لا بأس به، ولا شك أن الأفضل طبعا هو التسبيح بالأصابع، فإنها مسؤولات مستنطقات. نعم.